cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd, qala shaykh Hamoud at-Twijri, rahmatullah alayhi, faslun, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah, wal muwalatu fillah, wal muadatu fillah, min aham umur al-din, wa awthaq ur al-iman kama qila. Après avoir cité ma yata'alaq bil-hijra, faslun jamil, il a cité plusieurs ahadiths fi bayan ahamiyat al-hijra wa wujubiha. Il a cité 8 hadiths. Thumma, il a cité un autre chapitre pour remontrer l'importance de al-hub fillah wa al-bughd fillah. On a déjà vu ensemble hadha fi bidayat al-kitab. Et huna, il a recité un fasl et il a cité des ahadiths pour montrer annahu, c'est le plus important. Aou, c'est un des points les plus importants, des fondements les plus importants de notre dîn. Awthaq, ur al-iman, qala. Et là, c'était les hadiths. Kama qila, wa maddinu illa al-hubbu wal-bughdu wal-wala, kadhaak al-bara min kulli ghawin wa mu'tadi. Hada, c'est un vers de poésie. Wa maddinu illa al-hubbu wal-bughdu wal-wala. Ad-din, il est fondé sur quoi? Une de ses bases essentielles, un de ses fondements, c'est al-hub, aimer pour Allah. Al-bughd, détester pour Allah. Al-wala, ay, fillah azza wa jal, prendre pour allié que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bara, ay, détester les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli ghawin wa mu'tadi. Na'am, al-ghawi wa mu'tadi. سيأتي معنا أنه سنغلب لا شكل كافر بعض الضلال. قال وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوثق قالوا الصلاة. On verra dans d'autres ahadith عرى الإيمان. Et الإيمان له شعب كثيرة. نعم, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و 60 شعبه فالشعب كثيره. اي الايمان se fait de beaucoup d'œuvres. الصلاه والصيام والزكاه قبل ذلك الشهاده التوحيد كذلك aimer pour Allah, détester pour Allah. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اوثق عرى الايمان كما سياتي معنا. اي une des branches les plus solides, les plus fortes, c'est aimer pour Allah, détester pour Allah. Et هذا الحديث il est ضعيف, لكن تأمل قال فقال أي عرى الإسلام أوثق قالوا الصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا صيام رمضان قال حسن وما هو به قالوا الجهاد قال حسن وما هو به قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا الحديث كما في الحاشية إلى ضعيف لضعف ليث. نعم, فيه ليث كان هو ابن أبي سليم, سيأتي dans notre hadith. على كل حال il est ضعيف, لكن la dernière phrase va, il y a beaucoup de hadith qui ont été cités avec cette phrase, فالي ثابتة أو تقعر الإيمان دحب في الله وتبغض في الله. Il va citer جملة من الأحاديث qu'on va essayer de lire بتوفيق الله عز وجل. فعلى كل حال ما يتعلق بهذه الأحاديث, on a beaucoup cité ensemble l'importance de aimer pour Allah et détester pour Allah. Al-hub fillah wa al-bughd fillah. Qala wa rawa Abu Dawud al-Tayalisi wa Ibn Abi Shayba wa al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman bi nahwihi. Qala fi al-Hashiya wa qala al-Albani fi sahih at-Targhib wa at-Tarhib hassan li ghayrihi. Na'am, al-hadith il est da'if, lakin il y a beaucoup d'autres ahadith qui l'appuient, khassatan la dernière partie. Qala wa rawa at-Tabarani fi al-Kabir. الطبراني رحمه الله, il a plusieurs livres des ma'ajim, ay, où il a rassemblé des hadith. Il en a trois, il a le kabir, al-mu'jam al-kabir, et il a l'awsat, et il a al-saghir. فهنا c'est في الكبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. قال في الحاشية حسنه الشيخ الألباني. نعم, هذا اللي ثابت. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والطبراني في الصغير والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أوثق عرى الإيمان الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. نعم. قال في الحاشية فيه ضعف. نعم وتقوى فيه ضعف. نعم هذا كذلك فيه ضعف، لكن تقدم معنا حديث ثابت اسلام معنا. قال وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أن تحب في الله أو أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه. قوله أن تحب للناس ما تحب لنفسك يا حديث نصوص، أن تحب لأخاك ما تحب لنفسك. قال وروى الإمام أحمد والطبراني أيضا عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. هذا كذلك ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. وروى أبو داود في سننه والبيهقي في شعب الإيمان والحافظ الضياء المقدسي عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا لحسن كما قال في الحاشية الشيخ الألباني إلى سيد الحديث في الصحيحة من أحب لله وأبغض لله. هذا تقدم aimer pour Allah et détester pour Allah. Ça nous montre que le hub et le bourd c'est fillah. Mais le ba'd yadan billah, comme on a cité beaucoup dans cette risala, leur hub et leur bourd il est par rapport à leur nafs. Man akrama yuhibbu wa alladhi la yukrimu yubghidhu même si c'est un wali min awliya illa. Et yuhib man akrama même si c'est un ennemi parmi les ennemis d'Allah azza wa jalla. Fa fi al haqiqa dans tous ces ahadith, bien sûr, certains sont faibles, mais le ma'na est sahih, comme ce hadith, il est thabit, il est hassan. Ça nous montre que le mizan, c'est fi hubbik wa bourdik, c'est din Allah Azza wa Jal. Man amana billah wa staqama, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des efforts, il a akhari, par rapport à sa droiture, tu vas l'aimer. Et celui qui ne croit pas, tu vas le détester. Même si c'est aqrab al-nas, même si c'est un proche, tu vas le détester fillah. Même si une mahabba tabi'iyya par rapport à toi, par rapport au lien, wa illa fa fillah, tu le détestes. Qala wa man'a lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah. Kadhalik al-a'ta wa al-man'a c'est lillah azza wa jalla. Quand il donne, c'est pour Allah. Il donne pas, quand il ne donne pas à quelqu'un, c'est pour Allah. C'est pour ça qu'il va donner مثلاً, à ses frères mu'min ila akhri, il ne va pas donner aux ennemis de l'islam. C'est ceux qui combattent l'islam. Il ne va pas leur donner. Son mizan, c'est هذا, c'est الدين. قال وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة le même sens que le hadith précédent. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا أي البخاري ومسلم ووافقه الذهبي في تلخيصهم. وروى أبو داود الطيالسي والنسائي واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. قال أن يكون الله ورسوله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. قالوا هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بغير هذا الضبط. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلوة الإيمان في الصحيح. أما بعض الألفاظ في الصحيح. قال وروى الحاكم في المستدرك وابو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي سلا بقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على الشيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب بالله والبغض بالله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال في الحاشية: قال شيخ الألباني في الضعيفة: ضعيف جدا. قال وروى ابو نعيم أيضا من طرق عن ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم سلو ليث الذي تقدم معنا لضعيف، عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وصارت موالاة الناس في أمر الدنيا، وأن ذلك لا يجزي عن أهله شيئا. هذا العامل ضعيف. قال في الحاشية: فيه الليث ابن أبي سليم إلى ضعيف الحديث. قال وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. تقدم هذا معنا في كتاب التوحيد. ها tu peux regarder اخي si tu le trouves. لان هنا قال لم اقف عليه في تفسير ابن جرير، لكنه في كتاب الزهد لابن المبارك. ثم الى pas cité. اما عن النبي عليه الصلاه والسلام فالى ضعيف. Vous avez remarqué que le même كلام il a rapporté عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما: من احب في الله وابغض في الله. هذا تقدم، celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah. وعاد في الله ووالى في الله وعاد في الله، اي يرابخوش ايلام في الله اي ديتست اي سيكارت ديزلمي د الله سبحانه وتعالى، الولاء والبراء لاليونس لي ديزاب. فانما تنال ولايه الله بذلك، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه ان بلو الانسان اللي قوي في هذا الباب بلو يسرى ايلوفي في الدنيا والاخره. فلهذا قال: أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض في الله. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، فما بالك أن أتخبك كما سيأتي. ابن عباس عفا نعم قال في كتاب توحيد باب قول الله تعالى: وإن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا تقدم معنا أي باب المحبة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى ستة الأثر قال رواه ابن جرير، وهنا قال لم أقف عليه في تفسير ابن جرير، قال هنا ضعيف مضطرب، أخرجه ابن مبارك في الزهد كما قال هنا. نعم، فهذا إلى الضعيف حتى عن ابن عباس. وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف كما تقدم. فمرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضعيف، كذلك هنا قال أن التحقيق كتاب التوحيد قال ضعيف. نعم، قال الأثر لم أقف عليه في تفسير ابن جرير، فلعله في تهذيب الآثار وهو غير مكتمل. نعم، قال ويغني عنه ما أخرجه أبو داود ورحمه الله عن أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وقد صحح الحديث المحدث الألباني رحمة الله عليه. نعم، إيه هذا الحديث شيخ حمودي الله سيته، هذا الأثر أنه إلى ضعيف موقوفا إلى ضعيف عن ابن عباس مرفوعا كذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. هذا في زمن عبد الرحمن بن حسن. عبد الرحمن بن حسن c'est le petit fils de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. Il est mort il y a ربما 200 ans. Et يقول مثل هذا الكلام. فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. أي أن plus l'époque elle avance, plus le temps il avance, plutôt plus on s'éloigne de l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, plus les gens ils ont des faiblesses في هذا الباب العظيم. الولاء والبراء. حتى البعض الآن leur alliance et leur désaveu ils aiment et ils détestent par rapport à du shirk, par rapport à des innovations. بعضهم c'est par rapport aux origines. بعضهم c'est par rapport à l'argent, au travail. بعضهم c'est par rapport aux passions. Il a le même sport, il a la même activité. C'est un ami, il l'aime et il fait des choses avec lui. Il a akhir. Et ربما son frère mu'min qui fait des efforts fil ilm et qui fait des efforts fil ibada, il le déteste sans aucune raison. خاصه l'époque où qu'on vit, ان هذا الاصل il a été touché كثيرا par les ennemis d'Allah Azza wa Jalla. Et avec les médias, avec internet, avec les réseaux sociaux, ils font croire aux gens que le sunna salafiyoun c'est des intégristes, c'est des terroristes, c'est des arriérés, c'est des gens qui veulent pas le bien pour les autres et l'akhir. Hatta tu trouves كثيرا من الناس تاثروا بهذه الدعوه الباطله. Et مجرد voir un frère qui est à la sunna ou une sœur qui est à la sunna, يبغضه, il le connaît même pas. عياذا بالله. Ça montre que الحب والبغض il est pas في الله. لا, c'est par rapport à ce qu'il entend. Il suit les gens ils disent qu'un tel il est mauvais, il dit qu'il est mauvais. أين القرآن أين السنة لبخوب إلى آخر. قال الشيخ حمود رحمة الله عليه قلت والأمر بعد زمن الشيخ عبد الرحمن أعظم وأعظم لا سيما في زماننا هذا الذي قد اشتدت فيه غربة الدين. Ça c'est l'époque de الشيخ حمود رحمة الله عليه. On répète, il est mort en 1413. الله أعلم, il a écrit quand le livre? On est en 1441, ربما le livre il a été écrit il y a 40 ans au plus. Il y a 40 ans, il y avait encore du khair. Et aujourd'hui, alhamdoulilah aussi, il y a du khair. Mais plus on avance, moins il y a de khair. Il y a beaucoup de shur. Comme déjà dans le hadith, plus le temps il avance, plus il y a du shur. Il y a 40 ans, maintenant, ou 50 ans, maintenant, on est bientôt en 2020. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, dans les années 60, 70 du siècle dernier, là, je sais que c'était pas comme ça. Il n'y avait pas encore cette da'wah de démocratie partout, de laïcité, d'accuser les muslimines, harb din. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Ça a encore changé. فكلام الشيخ حمود رحمة الله عليه قال ولا سيما في زمننا هذا الذي اشتدت فيه غربة الدين. الدين الصحيح. Celui qui applique son din en se basant sur le Coran ou le sunna, à notre époque, il trouvera de la ghurba. On ne parle pas de ghurba avec le kuffar. Al-ghurba, ça veut dire que tu vas te sentir étranger, esselé. Que tu ne parles pas la même langue que les autres. Lakin esbir. Applique ton din. Comme on a étudié ensemble dans le dors précédent, place ta confiance en Allah Azza wa Jal. L'essentiel, c'est qu'Allah il soit satisfait de toi. T'es fait ghurba, tu seras critiqué, tu seras accusé, ربما إلى آخر, et là, tu balis. Fais des efforts, et حتى تموت. Bel, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé à cette époque, l'époque de l'ghurba, il a informé un ajr de wahid, ça sera mitl ajr 50 qui était à l'époque du prophète alayhi salat wa salam. On a déjà expliqué ce hadith, ça ne veut pas dire que ceux qui viennent après seront mieux que les sahaba, abadan radiyallahu anhum, il n'y a aucune comparaison. Lakin l'ajr sera multiplié par 50 dans certains cas, tellement que nas seront fi ghurba. Fahmadillah, c'est une ni'ma. Fais des efforts et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu trouveras des gens qui ne sont pas d'accord. Fadi al-haq, applique le haq. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils font que de te... S'ils te critiquent, ils te donnent leur hasanat. Ou ils t'allégeront de tes péchés au qiyama. قال وانعكست فيه الحقائق عند الأكثرين حتى عاد المعروف عندهم منكر والمنكر معروف. حتى on vient à une époque, نحن الآن, on a بعض الأمور. On ne parle pas des choses qui sont subtiles, qui sont... Il faut de la... un certain niveau pour les comprendre, il a akhiré. Tu peux trouver le bardi se trompe. Maintenant, il pense que cette chose, c'est pas une sunna. Ça arrive, hada. Là, on parle des choses claires. Prends l'exemple du tawhid. عند البعض الآن, الكفر والشرك, adorer les temples, عندهم, c'est ça, le tawhid. Il te dit, il n'y a rien de mal. Il te dit, c'est tawassul. Le tawassul, c'est une ibada. Et il te dit, je suis sincère dans ce que je fais. Alors que c'est du shirk. ce qu'il fait, ça fait sortir de l'islam l'unanimité des savants. Il n'y a aucun khilaf. À l'époque, ils n'avaient pas ce problème. Aujourd'hui, on l'a. Fi bab al-wala wal-bara fa'ajaib. Isma' kalam Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi. قال ومن ذلك موالاة الكفار والمنافقين ومودتهم ومصاحبتهم ومجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم والأنس بهم والانبساط معهم وكذلك مودة أهل البدع والفسوق والعصيان ومصاحبتهم ومجالستهم وكذلك نعم ومواكلتهم ومشاربتهم والأنس بهم والانبساط معهم كل ذلك قد صار من قبيل المعروف عند أكثر الناس بل عند كثير ممن ينتسب إلى العلم والدين أما في باب الولاء والبراء الآن si tu viens dire à certains il faut détester les juifs, il faut détester les chrétiens, il faut détester les rawafid, il faut détester les qubouriyin, il faut s'écarter de أهل البدع, tu critiques l'Ikhwan, tu critiques l'Ashaira, tu critiques toutes les sectes, al-mu'tazila ila akhira, بعض الناس vont dire hada il a emmené un nouveau din. C'est ce qu'on vit. Lakin asbir. C'est pas toi qui as changé, c'est eux qui ont changé. Même s'ils disent anna vous avez emmené un nouveau din, vous avez emmené un nouveau din ila akhira, la tubali. Accroche-toi à la voix des salafs et c'est eux qui ont changé. Et le fait qu'ils disent que tu as emmené un nouveau din et que c'est eux qui sont à la haq, parler ça change rien. Tout le monde peut prétendre être sur la vérité. La al-mizan c'est l'amal, c'est le haq. Accroche-toi au Coran et à la Sunna et la tubali biha'oula. Et même si tu es fait gourba, même si tu es à l'endroit, tu es seul, ou une petite jama'a, falhamdulillah, tu as le haq ma'ak. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'alladine attaqaw, alladine hum muhsinoun. Allah, il est ma'ak. Et kadalik, yawm al-qiyama, tu seras avec ceux que tu aimes, al-mar'u ma'aman ahab, yawm al-qiyama, fala tubali. Bel, wallah, à cette époque, si بعض الناس يتفون الهجر والله يتغن سيرفيس بعض المساكين ربما يفون الهجر à certains frères ils pensent que leur hajr il a un ta'thir ils te font du mal ils savent pas qu'ils rendent un énorme service qu'est-ce qu'il va te donner qu'est-ce qu'il va te faire que des problèmes et qu'il va il va te retarder falhamdulillah c'est une ni'ma azima accroche-toi surtout vers une époque là tu peux apprendre même de loin alhamdulillah durus muntashira les livres alhamdulillah c'est très simple maintenant ils ont propagé beaucoup de livres même celui qui n'a pas l'argent il peut lire. Tu télécharges, tu écoutes, tu peux même demander de loin. Et accroche-toi à ton din. Quand tu ne sais pas, arrête-toi. Allahu a'lam. Tu as un problème, demande. Et avant de demander au savant, demande à Allah Azza wa Jalla, an yaftah alayk al-abwab. Et tu verras que tu seras à la khair. Tu vas arriver à un maximum, tu ne peux plus, tu n'arrives pas à comprendre. Alhamdulillah, tu as fait ce que tu pouvais. Reste comme ça, hatta tamut, tu seras à la khair. Ama celui qui cherche des amis, celui qui veut que personne ne lui parle, celui qui veut que tout le monde soit d'accord avec lui, il va se faire du mal. Jiddan. قال بل عند كثير ممن ينتسب الى العلم والدين on a parlé كثيرا de du'at al-dalal wal-inhiraf les prêcheurs la nouvelle génération anahum ils appellent à être tolérants envers les autres religions à il y a pas de mal à fêter Noël il y a pas de mal à vivre عند الكفار il y a aucun mal عندهم le mal il est فقط عند اهل السنه اما avec le kuffar avec les ennemis de l'islam ils ont ouvert les portes à tout et haoula يدعون العلم بل c'est des prêcheurs et ils ont un auditoire il a akhri et عيادا بالله ils appellent à هذا ما بالك le عمي مسكين جاهل qui connaît pas هذا il va écouter هؤلاء et il va mettre son din en danger قال وأما الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وهجر أهل المعاصي لله والإكفهرار والإكفهرار قال في الحاجية الإكفهرار العبوس le fait d'avoir un visage renfermé, ne pas sourire. قال في وجوههم et ça c'est tayyib de ne pas sourire à tout le monde. أهل الشر أهل البدع les ennemis de l'islam et la akhirah. Tu dois avoir ce comportement. أما sourire à tout le monde et être chaleureux envers tout le monde, ça c'est pas la voie de notre prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام il se met en colère pour Allah عز وجل. قال وفي وجوههم من أجل ما ارتكبوه من المعاصي فكل ذلك قد صار عند كثير من الناس من قبيل المنكرات عند كثير من الناس ça c'est devenu un munkar de s'énerver l'Allah prétendre que le bon comportement c'est sourire à tout le monde se fréquenter tout le monde respecter tout le monde tolérer tout le monde ça c'est من الانحراف قال حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم قد صاروا يدندنون حول إنكار هذه الأعمال الفاضلة المحبوبة إلى الله تعالى ويعدونها من مساوي الأخلاق ويعيبون على من يعمل بها ويعدونهم لذلك أهل تجبر وتكبر وتعنت وشذوذ وتشديد وغلو في الدين. أي أن كما يقولون aujourd'hui des fondamentalistes, des extrémistes, أنهم exagèrent, أنهم ils ont pas un bon comportement, أنهم ils sont pas tolérants. Tout ça, c'est des afkar qui sont venus de l'Gharb et des kuffar pour affaiblir notre dîn. Et tu trouves بعض السفهاء الجهال, ils appellent à هذه الدعوة. Et ils délaissent l'un des fondements principaux, الحب فيلا والبغض فيلا. Tous les durus qu'on a vus précédemment. قال وقد سمعت هذا أو بعضه من بعض الخطباء والقصاص الثرثارين المتشدقين الذين يقولون ما لا يفعلون. تأمل هذه الأوصاف. C'est exactement l'état de beaucoup de ceux qui prêchent lyon. خطباء وقصاص. Ils font des prêches. Imma khutab le vendredi. Imma ils font que des conférences, que des petites kalimat. كذلك c'est basé sur al-qasas, ce qu'on appelle al-qasas, c'est des conteurs d'histoires. Il n'y a pas قال الله قال الرسول قال السلف قال ابن تيمية قال فلان أبدا. Il raconte sa vie. كثير منهم يفون دعوة يراكونت son expérience. Nous on veut la vie des salaf. أما un ضايع, un ضعيف, un مخذول qui nous raconte sa vie, ça va changer quoi? Lui-même il est ضعيف. Comment les autres ils vont profiter de lui? فقصاص ثرثارين. الثرثار c'est celui qui parle كثيرا. Son kalam il a aucune faïda. Des histoires, il raconte son expérience, annahu il a vu en rêve, annahu. À la fin, tu n'entends pas qala Allah qala Rasul alayhi salatu wassalam. Mutashaddiqin alladhina yaqulun ma la yaf'alun. Et tu les trouves, annahu ils appellent au respect, la tolérance, tu le trouves wallahi dans sa vie de tous les jours, mauvais comportement, yat'an fi ikhwanihi, immo, des problèmes d'argent et d'autres. Lakin pour da'wa, pour les abonnés, pour faire tourner le son entreprise entre guillemets avec laquelle il rentre l'argent, on a ta'wa, c'est fondé sur l'ikhlas. Celui qui n'est pas mukhlis et qui n'a pas d'ilm, wallah il se fait que du mal. Deux choses, al-ikhlas ou l'ilm. Amma ilm sans ikhlas, tu te feras du mal. Celui qui a de la science lakin il a un manque de sincérité, il se fera beaucoup de mal. Il sera comme une bougie, les autres ils vont profiter de lui et il va se brûler. Et celui qui n'a pas d'ilm lakin il est sincère, que du mal. Lui, c'est même pas une bougie, il n'a même pas de lumière, il se fait que du mal, même s'il est sincère. Et là, il va vouloir, tellement qu'il aime le bien, il va vouloir dire certaines choses, il va tout mélanger. Ikhlasun wa ilm. Qala, wa ya'muruna an-nas bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab, afala ya'qilun. Et on continuera, inshallah, la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.